بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء من بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اختفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا تحت ظل رحمته ومستقر تحت ظل عرشه ومستقر رحمته كما جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك. ثم إن عنوان المحاضرة لهذا اليوم هي تحت عنوان الأهم والمهم في حياة المسلم. إن هذا الموضوع أو هذا العنوان قد يثير تعجبا عند المستمع، وقد يثير تساؤلا، ألا وهو ما الفرق بين المهم والأهم، خاصة إذا كان كليهما يقع في دائرة الأهمية. لا شك أن هناك فرق كبير بين الأهم والمهم عند أولئك الذين يعتنون بترتيب الأولويات في حياتهم. إن مسألة الأهم والمهم في حياة الناس ربما تكون مسألة تقديرية تختلف من شخص إلى آخر، وربما تكون مسألة اجتهادية أيضا تختلف من مجتهد لآخر، وربما تكون عملية عشوائية عند كثير من الناس من أولئك الذين يتخبطون في حياتهم وليس للتنظيم في سيرهم أي خطوة. أيها الأحباب الكرام، إن الإنسان المسلم مطالب بترتيب أولوياته في هذه الحياة، وترتيب قضاياه، وترتيب أموره، وما يشغل حيز تفكيره يرتبها من المهم إلى الأهم، ويجعل الأهم أولا ثم المهم ثم الذي يليه في الأهمية. إن الأمور لا شك أنها تختلف بالنسبة لموقعها من الإنسان، فمنها المهم ومنها غير المهم، ومنها الضروري ومنها غير الضروري. ومتى استطاع الإنسان أن ينظم حياته وفق هذا النسق، أي أنه يجعل الأمور من الأهم إلى المهم، فإنه لا شك سوف ينجح في كثير من الأمور التي يصبو إليها. والأمة اليوم هي في أمس الحاجة إلى ترتيب أولوياتها وترتيب ضرورياتها، ووضع الأمور في نصابها كل على حسب أهميته وحاجة المرحلة التي تمر بها لكي تخرج مما هي فيه وما تتعرض له. ولعلني اليوم أسلط بعض الضوء على مثل هذه القضية المهمة والتي تحتاج إلى كثير عناية ودراية واهتمام. فلقد اهتم القرآن الكريم بترتيب الأولويات، ولقد رتب الله سبحانه وتعالى ما ينبغي على المسلم فعله والإيمان به واعتقاده، فبدأ الله سبحانه وتعالى بها من الأهم إلى المهم. قال تعالى في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. فنجد أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات العظيمة رتب المحرمات من الأهم إلى المهم. ولعل هناك آيات أخرى في سور أخرى كالبقرة والإسراء يتبين فيها مثل هذا الأمر جليا. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الأمور ورتب مثل هذه المسألة على فرض المثال، مثلا قضية ترتيب الكبائر أو أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رتبها من الأهم إلى المهم. ففي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر من الأهم إلى المهم. وفي الصحيح عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله الصلاة في وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. وفي حديث آخر عند البخاري ومسلم وأحمد في مسنده والنسائي وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله، ثم صلة الرحم، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأبغض الأعمال إلى الله الإشراك بالله، ثم قطيعة الرحم. ونجد أن الإسلام أيضا أيها الإخوة الكرام راعى مصالح العباد ورتبها من حيث أنها ضرورية وحاجية وتحسينية. ونجد أن العلماء قد رتبوا الضروريات من الأهم إلى المهم، والضروريات والتي هي لو فاتت حل الفساد وعمت الفوضى واختل نظام الحياة، وهذه الضروريات هي حفظ الدين، ثم حفظ النفس، وحفظ العقل والنسل والمال. وسوف أسرد عليكم الآن أيها الإخوة الكرام بعض الأمثلة التي تبين لنا حال الناس وتخبطهم في مثل هذه المسألة، ألا وهي ترتيب الأولويات ووضع الأمور من الأهم إلى المهم. فالمثال الأول تحت عنوان: الدنيا والآخرة بين المهم والأهم. لا يختلف اثنان بأن تحصيل الدنيا واستعمالها أمر مهم وينبغي على الإنسان طلبه. يقول الله سبحانه وتعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فطلب الدنيا واستعمالها وتحصيل الرزق فيها والاستمتاع بخيراتها أمر طبيعي وليس ممنوعا، ولكن الممنوع هو تقديم الدنيا على الآخرة. إننا نجد اليوم أناسا كثير يهتمون اهتماما بالغا بالدنيا، وكأنه يعيش من أجلها، وكأنه خالد مخلد فيها. فنجده يسعى ويحرث ويحفد ويبني ويعمر من أجل الدنيا ومتاعها الزائل. فأيهما أهم، أن تقدم الفاني على الباقي أو تقدم الباقي على الفاني؟ لا شك أن تقديم الباقي على الفاني هو أولى وأهم، فالآخرة هي الباقية والدنيا هي الزائلة. يقول الشاطبي في الموافقات، يقول: المصالح المجتلبة شرعا والمفاسد المستهدفة إنما تعتبر من حيث تمام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية. أي أن تقدير الإسلام للمصالح، أي مصالح العباد، وتشريعه الأحكام والمناهج، إنما يقصد منه تهيئة البشر للظفر بسعادة الآخرة. ولكننا للأسف نجد أن اهتمام الناس بالدنيا أصبح عندهم أهم من الآخرة. والأصل أن الدنيا مزرعة الآخرة، وهي جسر العبور ومتاعها وسيلة للوصول إلى الآخرة. ولكن من الناس من باع دينه بدنياه، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يقول الشاعر: قضاة الدهر قد ضلوا فقد بانت خسارتهم، فباعوا الدين بالدنيا فما ربحت تجارتهم. إذن أكبر خسارة هي تقديم الدنيا على الآخرة. قال سبحانه وتعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يقول الشيخ عبد الكريم زيدان في كتاب أصول الدعوة، يقول: إذا فرضنا أنه، أي الإنسان، تنعم في عمره كله، وأية نسبة بين سعادة مقدرة بعمر الإنسان القصير المتناهي وسعادة الآخرة الدائمة لمدة غير متناهية، فالمسلم العاقل لا يمكن أن يؤثر الدنيا على الآخرة أبدا، لأن الشرع أمر بتقديم الآخرة والحساب يقتضي هذا التقديم، ومصلحة الإنسان تدعو إلى هذا التقديم، وهذا هو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال والجهل والخسران المبين. انتهى كلامه. يقول الشاعر: والله لو عاش الفتى في عمره ألفا من الأعوام مالك أمره، متنعما فيها بكل لذيذة، متلذذا فيها بسكنى قصره، لا يعتريه الهم طول حياته كلا، ولا ترد الهموم بصدره، ما كان ذلك كله في أن يفي فيها بأول ليلة في قبره. فمهما تنعم الإنسان ومهما قدم الدنيا على الآخرة، فإن الآخرة هي الباقية وأن الدنيا هي الزائلة، ولكنه التخبط في تقديم الأهم على المهم. المثال الثاني: الجسد أهم من الروح. هناك من الناس من يهتم اهتماما بالغا بالجسد، فيقوم بخدمته من حيث التنظيف والعناية، وربما دخل إلى النوادي من أجل تقوية عضلاته وجعله أو جعل هذا الجسم متوازنا منسجما، وربما قام ببعض البرامج الغذائية من أجل المحافظة على الرشاقة والطراوة وغيرها. هذا من جانب الرجال، وجانب النساء قد يطغى على هذا الجانب. ثم تجد هؤلاء الناس يقومون بشراء أجمل الملابس وأنعمها وأحلاها من أجل تغطية هذا الجسد وصونه والمحافظة عليه، ثم بعد ذلك يختارون من أجود أنواع الطعام وأشهاها مما لذ وطاب من أجل أن يتغذى بها أو عليها هذا الجسد. نعم، ربما يقول قائل: هذا أمر مهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن لبدنك عليك حقا. وأنا أقول: نعم، إن الاهتمام بالجسد أمر مهم، ولكن أيهما أهم أيها الإخوة الكرام؟ الاهتمام بالجسد أم بالروح؟ الروح التي هي أساس حياتك، الروح أو النفس التي هي مصدر الشقاء أو السعادة، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. إن ذات الإنسان الذي يهتم بجسده أكثر من روحه. أستطيع أن أشبهه بذلك الرجل الذي نزل ضيفا على صديق أو قريب له، فقام ذلك المضيف وأخذ دابة الضيف من عند الباب وجاء بالطعام والشراب لها، ثم قام بتنظيفها والاهتمام بها ووضعها في مكان ظليل متوفر فيه كل وسائل الراحة والاستجمام، وأكرمها أعظم تكريم وترك الضيف واقف عند الباب. إن هذا المضيف لا تختلفون معي أنه قد أخطأ خطأ بالغا بل وجسيما عندما اهتم بالمركوب وترك الراكب، وكلكم يتفق معي بأن الضيف هو الراكب وأن الدابة هي المركوبة، وكذلك الإنسان أو كذلك الجسد بالنسبة إلى الروح. إن الروح هي الراكبة وإن الجسد هو المركوب، فبأي نهتم ويكون اهتمامنا البالغ، بالراكب أم بالمركوب؟ لا شك أيها الأحباب الكرام أن الاهتمام بالروح يجب أن يكون أكثر من الاهتمام بالجسد. إن ترك الروح دون تزكية ودون إصلاح ودون إكرام، إن في ذلك الخسران المبين. فانظر إلى أولئك الذين اهتموا بأجسادهم واهتموا بتنظيم ذلك الجسد ولم يهتموا بأرواحهم، انظر إلى أي درجة وصلوا. انظر إلى العالم الغربي والأوروبي، عندما اهتموا بالأجساد وتركوا الأرواح كيف أنهم والعياذ بالله عاشوا حياة البهائم وخدموا الأجساد ولم يخدموا الأرواح، وفي ذلك الخسران والعذاب المبين من الله سبحانه وتعالى. لا عبادة ولا ذكر ولا تفكر. قال سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. يقول الله سبحانه وتعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. صن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سار على نهجهم قد اهتموا بتزكية أرواحهم ونفوسهم، وذلك من خلال الجهاد في سبيل الله والصلاة وقيام الليل والصيام والصدقة وغيرها من الأمور التي تكون سببا في تزكية هذه النفس. إن تقوية الجسد يجب أن يكون من أجل طاعة الله سبحانه وتعالى، فمهم أن تقوم بخدمة جسدك وتنميته، ولكن الأهم أن تهتم بتلك الروح وتجعل الجسد إنما هو خادم لتلك الروح. المثال الثالث، ويتبين فيه أيها الإخوة أيضا مدى التخبط في تقديم الأهم على المهم. المثال الثالث تحت عنوان الحكم بما أنزل الله وموقعه من سلم الأولويات. أيها الأحباب الكرام، إننا نسمع في كثير من الأحيان في بلاد عربية وإسلامية عن صيحات هنا وهناك، ونسمع في أحيان أخرى أصوات الشجب والتنديد والاستنكار، وقد نسمع أيضا دعوات الويل والثبور على الحاكم الفلاني أو المسؤول الفلاني أو الوزير أو المدير أو غيرهم، وربما سجل التاريخ بعض الانقلابات العسكرية والتمرد الشعبي والأعمال التخريبية. فعندما نبحث عن السبب نجد أنها أسبابا كثيرة بل ومختلفة، فقد تكون الأسباب معيشية أو اجتماعية أو سياسية أو فساد إداري أو غلاء معيشي أو اقتصادي كالبطالة مثلا، ولكننا لم نسمع في التاريخ المعاصر أنه حدث من ذلك شيء وكان السبب من ورائه رفض الأحكام الوضعية والمطالبة بالحكم الإسلامي إلا في أقل القليل. إن هذا ليدل دلالة واضحة بأن إقامة حكم الله سبحانه وتعالى في الأرض والتمكين لشريعته سبحانه وتعالى ليست من أولويات كثير من أبناء هذه الأمة، بل من الغالبية العظمى من أبناء هذه الأمة، بل ربما كان رقمه أي الحكم بما أنزل الله بين الأولويات الخامس أو السادس أو الأخير في سلم الأولويات، ويسبقه بذلك الوظيفة والزواج والبيت والسيارة وغيرها من أمور الدنيا. إن هذا هو الواضح عندما تستقرئ الأوضاع التي تعيشها الأمة. قال سبحانه وتعالى وأنحكم بينهم بما أنزل الله، ويقول سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون، بل إننا نعيش في مرحلة من الزمن أصبح فيها الذي يتكلم عن مسألة الحاكمية شاذ وخارج عن منهج السلف وعن طاعة ولاة الأمر، والسبب هو غياب هذا الاعتقاد عن موقعه السليم في النفوس. يقول سيد قطب رحمة الله عليه في تفسير قوله تعالى قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، يقول رحمه الله إنه الشرك في الاعتقاد كما أنه الشرك في الحاكمية، فالسياق حاضر والمناسبة فيها حاضرة، ونحن نحتاج إلى هذا التذكير المستمر لأن جهود الشياطين في زحزحة هذا الدين عن مفهوماته الأساسية قد آتت ثمارها مع الأسف، فجعلت مسألة الحاكمية تتزحزح عن مكان العقيدة وتنفصل في الحس عن أصلها الاعتقادي، ومن ثم نجد حتى الغيورين على الإسلام يتحدثون لتصحيح شعيرة تعبدية أو لاستنكار انحلال أخلاقي أو مخالفة من المخالفات القانونية، ولكنهم لا يتحدثون عن أصل الحاكمية وموقعها من العقيدة الإسلامية، يستنكرون المنكرات الجانبية الفرعية ولا يستنكرون المنكر الأكبر وهو قيام الحياة في غير التوحيد، أي على غير إفراد الله سبحانه بالحاكمية. انتهى كلامه رحمه الله. فماذا لو أوذيت أخي الكريم في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ إننا أصبحنا اليوم أصبح الواحد منا ليس مستعدا بأن يؤذى في سبيل الله سبحانه وتعالى، أو يسجن أو يضرب أو يفصل من عمله أو يضايق عليه في دعوته أو يقتل في سبيل الله. ماذا لو أوذيت في سبيل الله؟ فقد أوذي من هو أكرم منا، ومن هم أكرم منا؟ محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل ما من نبي ولا داعية إلا وأوذي في سبيل الله، ولو قام أحد الغيورين وتكلم بكلمة الحق أمام سلطان جائر أو أمام مسؤول من المسؤولين أو تكلم عن تضييع شرع الله سبحانه وتعالى لقالوا إن هذا الإنسان إنما يلقي بيده إلى التهلكة، وجاءوك بقول الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وما علم هؤلاء ما قاله أحد الصحابة أن هذه الآية إنما نزلت عندما كان فتح مكة كما أظن، فأردنا أن نلتفت إلى الزرع وإلى المال وإلى الأولاد ونترك الجهاد في سبيل الله، فنزل قول الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكان النكوص عن مهاوي الردى وساح الوغى هو التهلكة لا الإقدام والتضحية والفداء في سبيل الله سبحانه وتعالى. إن الذي ينكص على عقبيه عن إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى هو الذي يلقي بيده إلى التهلكة، لا ذاك الإنسان الذي يقدم من أجل رفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وكان شابا في الثلاثين من عمره: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن إن أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، قد طالما قد كنت مطمئنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. إن هذا الطريق نطفة في شنة، إن هذا الطريق شاق صعب أيها الأحباب الكرام. ناح فيه نوح وذبح زكريا وأوذي الرسل وجلدت ظهور الصحابة والصالحين، فلا فخر لك عندما تؤذى في سبيل الله إلا أن تفتخر بأن محمد صلى الله عليه وسلم قد أوذي، وأن عمر قد قتل في محرابه، وأن زكريا وأن يحيى قد ذبحوا في سبيل الله سبحانه وتعالى، وجلد ظهر أحمد بن حنبل وغيرهم من الصالحين، كل ذلك في سبيل رفع كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فينبغي إذن أن يأخذ هذا الأمر وهو العمل على تطبيق شرع الله أولى الأولويات، ولا مانع بأن ننادي بعد ذلك بمطالب الحياة كالأمن والاقتصاد، ولكن يجب أن نعلم أنه لا أمن ولا رخاء ولا استقرار، بل أن هذا العالم الذي يموج اليوم بالدماء والقتل والظلم لا يمكن أن يكون له استقرار إلا بأن تسود هذه الأمة وأن يسود حكم الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. المثال الرابع أيها الأحباب الكرام هو هم جمع الأموال. ليس هناك إنسان لا يريد أن يكون له مال تقوم عليه حياته أو حياته بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى، وينفق من هذا المال على أهله وولده وزوجته وينتفع من ورائه. أقول ليس هناك شخص لا يتمنى المال، ولكن الاختلاف بين الناس بحجم المال الذي سوف يجمعه هذا الإنسان وبمقداره وبقدر الأمنية التي يتمناها أو حياته بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى. وينفق من هذا المال على أهله وولده وزوجته وينتفع من ورائه. أقول ليس هناك شخص لا يتمنى المال، ولكن الاختلاف بين الناس بحجم المال الذي سوف يجمعه هذا الإنسان وبمقداره وبقدر الأمنية التي يتمناها. فليس عيبا أن تكون غنيا من وراء تجارة أو صناعة أو زراعة أو غيرها، بل نحن نطمع أن تكون رؤوس الأموال التي هي في أيدي أناس لا يستحقون أن تكون بأيديهم، نطمع أن تكون هذه الأموال بأيدي الصالحين الذين يعرفون كيف ينفقونها وعلى أي وجه. إذن أقول أن جمع الأموال مهم، ولكن الأهم منه هو الطريقة التي تجمع من خلالها الأموال، وكيف سننفقها، وهل ستؤدي حق الله سبحانه وتعالى فيها. كثير هم أولئك الذين كان لهم أو كان الهم عندهم جمع الأموال، ولكن ضيعوا المهم فأتخمت البنوك الربوية من أموالهم وأنفقت في معصية الله سبحانه وتعالى ولم يؤدوا حق الله فيها، بل أن الأمة تذبح والأعراب تنتهك وأولئك ينفقون أموالهم على فروج العاهرات وفي الملاهي والليالي الحمراء والعياذ بالله. إنه ليس من مصلحة الأمة كما قلت أن تكون الأموال بيد هؤلاء النفر من الناس ممن يهدرون حق الأمة وأموالها وحتى يهجرون كرامة الإنسان من خلال الأموال التي يمتلكونها. لقد امتلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الأموال وليس في ذلك عيب، ولكن عرفوا الطريق التي ينفقون ويستغلون فيها هذه الأموال. فعثمان بن عفان رضي الله عنه مثلا، روى الترمذي عن عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار فنثرها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه عليه الصلاة والسلام ثم قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم استحث الصحابة في العسرة فقال عثمان: علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. ثم استحثهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال عثمان: علي 100 بعير أخرى بأحلاسها وأقتابها. ثم استحثهم فقال الثالث: علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: غفر الله لك يا عثمان، بارك الله لك يا عثمان فيما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما هو كائن منك، اللهم اغفر لعثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك. ونجد أن الزبير كان له 1000 مملوك يؤدون إليه الخراج لا يدخل إلى بيته منها شيء، ولما قسم ميراثه رضي الله عنه على ورثته وكان له 4 زوجات أصاب كل زوجة 1000 و100 ألف دينار، أي 1,100,000 دينار. هذا ما ورثه الزبير رضي الله عنه، ولكنهم أيها الأحباب الكرام أدوا حق الله سبحانه وتعالى وخدموا الأمة وجهزوا الأمة من أجل أن تفتح البلاد وقلوب العباد. ولكن لما اهتم قارون بجمع الأموال وجعلها تبقى أو جعل هذه الأموال سببا في الفساد والانحراف أضاعه الله سبحانه وتعالى. جمع الأموال ولكنه طغى وبغى واستكبر لأنه حرص على المهم وأهمل الأهم، فكان الجزاء: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن تعود الودائع. إلى أولئك الذين يهتمون بجمع الأموال أقول: أين نصيب الإسلام من أموالكم؟ بل أين نصيب المسلمين من أموالكم؟ بل ما هي المشاريع التي قدمت والمصانع التي أسست والاستراتيجيات التي وضعت من أجل الاستغناء عن الغرب؟ بل أين تأثير أموالكم في فك الحصارات الاقتصادية على الشعوب المسلمة في كثير من البلدان؟ أيها الأحباب الكرام، إن الغرب عندما رأى أن المسلمين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، وهم يعلمون ماذا يعني الإنفاق في سبيل الله وإلى أي شيء يؤدي، استطاعوا أن يحاصروا المسلمين حصارا اقتصاديا في كثير من البلاد العربية والإسلامية. ولو كان هناك تاجر من المسلمين يعرف كيف يستغل هذه الأموال ولا يخاف في الله لومة لائم، وإنما يقيس بميزان الحسنات والسيئات، وإنما يقيس بميزان الله سبحانه وتعالى وأن أكرمكم عند الله أتقاكم، لما استطاعت أعظم قوة في العالم أن تقف أيها الأحباب الكرام في وجه المسلمين وتفرض عليهم الحصارات الاقتصادية التي أودت بحياة الظالم والمظلوم في كثير من البلاد العربية والإسلامية. إن قضية المال قضية مهمة، ولكن الأهم منها هو معرفة الاستفادة والإفادة منها. فأنت قد تجمع الأموال في طرق شتى، شرعية أو غير شرعية، فمنهم من يجمع بالمباح والحلال، ومنهم بالاحتكار والغش والخداع والكذب، وكل مجازى على عمله وهذه أيها الأحباب الكرام بعض الآيات التي تبين لنا مدح الله سبحانه وتعالى لأولئك الذين عرفوا كيف يستغلون الأموال وغيرهم ممن ضيعوا حق الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في حق أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الذي حرص أن يكون ماله عبدا له لا أن يكون هو عبدا للمال، فأخذ يجعل ذلك المال في مكانه الصحيح، حتى أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. بل تقول عائشة بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان أغنى رجالات قريش، وعندما تولى الخلافة افتقر، عندما تولى الخلافة افتقر، وهذا خلاف أولئك الذين يأتون فقراء شحاذين، وإذا وصلوا إلى سدة الحكم أو المنصب الوزاري أو الإداري استغنوا وبلغت أموالهم عنان السماء. إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان من أغنى رجالات قريش، ولما تولى الخلافة افتقر رضي الله عنه وأرضاه. قال الله في حقه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ويقول الله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول سبحانه: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما الصنف الآخر فيقول سبحانه: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. المثال الخامس من ضمن هذا الموضوع وهو التخبط في معرفة الأهم والمهم تحت عنوان هم المناصب. إن المكانة الاجتماعية أيها الأحباب الكرام المرموقة والمنصب البارز والمسمى الوظيفي الرفيع مطالب أن يحرص، أو هو أمر يحرص عليه كثير من الناس بل ويتمناه الأكثر. وإن كان الحرص على الولايات أمر فيه نظر وفيه كلام، إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا هو الموضوع، ولكن الموضوع ماذا بعد المنصب وماذا بعد الكرسي، ماذا سيستفيد منك الناس لا ماذا ستستفيد أنت، ماذا ستقدم لآخرتك لا ما ستقدمه لدنياك. إن كثيرا ممن يحرصون على المناصب بحجة الإصلاح وتفويت الفرصة على أعداء الدين هم بأنفسهم ينقلبون بعد ذلك أعداء على دين الله سبحانه وتعالى، ويضايقون الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، بل وربما يقومون بأمور لا يقوم بها الظلمة من الحكام وغيرهم. نجد أن هؤلاء أو من هؤلاء الذين يحرصون على المناصب إذا استلم المنصب استأسد وتكبر وطغى وظلم وآذى، بل ربما وقتل من أجل الحفاظ على المنصب. لعله من المهم أن يحتل الإنسان المسلم الصالح المناصب المتقدمة والعالية من أهل الدين، يحتل هذه المناصب مع كثير من التحفظات وكثير من الخطوط تحت هذا الكلام، ولكن الأهم من ذلك هو: هل سنقدم شيئا لديننا وأمتنا والدولة الإسلامية المنتظرة في ظل أناس يتربصون بالإسلام والمسلمين الدوائر، أم سنذوب كما يذوب الجليد على السطح الساخن؟ هل سنوفي بعهودنا أم سنخون وننسى ما قلناه؟ هل سنتواضع أم نتكبر حتى على الله سبحانه وتعالى ونستحي من أن نطالب بأوامر الله وتطبيقها في الدوائر التي سنتولاها؟ هل سنحفظ أنفسنا من الخوض فيما يخوض به السلاطين أم سننغمس ونخوض أكثر مما يخوضونهم؟ هل وهل وهل، إنها أسئلة كثيرة وملحة قبل الإقدام على المنصب، لأنها أهم من أهمية المنصب. إن الأمة أيها الأحباب الكرام قد ابتلت أو ابتليت بأولئك الذين انتزعوا المناصب بقوة النار والحديد فظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فإلى الذين اهتموا بالحصول على المنصب ونسوا ما هو أهم ألا وهو ما بعد المنصب، إليهم أقول لقد تولى أبو بكر الصديق أبا بكر الصديق ولكنه قال وليت عليكم ولست بخيركم، وتواضع واجتهد من أجل نصرة دين الله سبحانه وتعالى. وتولى الخلافة عمر الفاروق فقال ماذا تقولون لو أني حدت عن طريق الحق هكذا؟ فقال له أحد الصحابة لقومناك أو لقلنا لك بسيوفنا هكذا، ففرح عندما وجد من الأمة من يقومه. وتولى عثمان واستشهد ومات لا من أجل المنصب والكرسي، ولكن من أجل دين الله سبحانه وتعالى والتمكين لدينه والحكم بما حكم به محمد صلى الله عليه وسلم. وتولى علي رضي الله عنه، واسمعوا إلى ما قاله أحد أصحابه أي أصحاب علي رضي الله عنه عن هذا الخليفة العادل الذي وقف وقفة صادقة في حكمه وفي ولايته رضي الله عنه. فإلى أولئك الذين يقفزون إلى المناصب قفزا وربما تسلقوا على جدار الإسلام وباسم الإسلام من أجل الوصول إلى المناصب، أوجه لهم هذا الكلام ليزنوا أنفسهم بميزان هذا الرجل العظيم. يقول أحد أصحابه عن علي رضي الله عنه يقول كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزينتها ويستأنس بالليل ووحشته، كان والله غزير العبرة طويل الفكرة، يقلب كفه ويخاطب نفسه، يعجبه من الثياب ما قصر ومن الطعام ما خشن، كان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه وينبئنا إذا استنبأناه، ونحن مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نكلمه لهيبته، يعظم أهل الدين ويحب المساكين، لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله، وأقسم بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أسدل الليل سدوله وغارت نجومه متمثلا في محرابه قابضا على لحيته، يتململ تململ السقيم ويبكي بكاء اليتيم وهو يقول يا دنيا غري غيري، يا دنيا غري غيري، ألي تعرفتي أم إلي تشوقتي؟ هيهات هيهات، فقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها، فعمرك قصير وخطرك عقير، آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. فهل تمثل أولئك الذين تسلقوا إلى المناصب سلوك علي رضي الله عنه، أو كلام علي رضي الله عنه، أو وراء علي رضي الله عنه، أو حتى أقل إنسان ممن عدلوا في حكمهم وفي توليهم لهذه المناصب؟ أيها الأحباب الكرام، إن هذا الموضوع طويل، ولقد ظننت أنه سوف يدركنا الوقت ولن أنهي هذا الموضوع، فتركت ما أعددته ولم أحضره معي، وإن كنت قد أحضرت التخبط بين الأهم والمهم في التعليم أو التعليم بين الدين والدنيا، وقضية أخرى وهي المشاكل الزوجية والأسرية من جراء التخبط بين الأهم والمهم. وإذا أطال الله في أعمارنا إن شاء الله وأتاح لنا فرصة أخرى سوف أكمل هذا الموضوع أو أكمله بيني وبين نفسي إن شاء الله على هذا الشريط، وسوف يخرج بإذن الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.